بأنه قبل 3 أعوام حلف على زوجته بكلمة الحرام، بكلمة الحرام بأنك لو فعلت كذا وكذا لن تسافري إلى أهلك، وقد فعلت ذلك الأمر. يقول: ولنسيان الحلف بالحرام فقد سافرنا إلى أهلها، وقد تكرر ذلك الأمر منها 2 مرات، وتكرر أيضا مني الحلف بالحرام، أرجو من فضيلتكم التوجيه. إذا كان السفر عن نسيان فلا شيء. يقول الرب جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت عن رسول الله أن الله جل وعلا قد فعل، فالناس لا شيء عليه، فتى عليه الحرام: لا تسافرين في يوم كذا، وسافرت نسيانا فلا شيء. أما إن كانت عمدا وأنت تقصد معها أن لا تسافر وتعلي الحرام مقصود منعها، لم تقصد تحريمها إنما قصدت المنع والتخويف، فهذا فيه كفارة اليمين: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو 10 رغبة، فمن عجز صام 3 أيام إذا كان المقصود التخويف والمنع والتحذير. أما إذا كان المقصود تحريمها عليك إذا سافرت، فإن يجب عليك كفارة الظهار وهي 10 رغبة، فإن عجزت تصوم 2 شهر متتابعين 60 يوما، فإن عجزت تطعم 60 مسكينة 30 صاعا 90 كيلو، كل صاع كل فقير له نصف الصاع، كيلو ونصف. أما إذا كان المقصود التحذير والتخويف قد علي الحرام لا تسافرين، قصد التخويف والتحذير، فهذا كفارة يمين إذا فعلت المحلوف عليه عامدة. أما إن كانت ناسية فلا شيء عليه.